إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. تصفيقكم هذا هو الدليل على نجاح جمعيتنا في تحقيق أهدافها السامية. وهل هناك أسمى من حماية المجتمع؟ وقد يبدو من اسم جمعيتنا نساء شهيرات بأنها تأخذ جانب المرأة فقط، لا، فالهدف الحقيقي هو التكاملية المجتمعية وإنقاذ المجتمع من كهف الذكورية الذي يوشك أن يدخله. والآن كما عودناكم في كل احتفال بمرور عام على إنشاء جمعيتنا أن يضم الحفل إحدى السيدات الشهيرات، ويسرنا أن تكون بيننا الليلة فنانة كبيرة، هي واحدة من قديرات فن التمثيل. معنا ومعكم الفنانة الكبيرة زيزي وهدان. الحقيقة أنا سعيدة جدا لوجودي بينكم، وسعادتي الكبيرة سببها نظرة القائمين على الجمعية للفن واعترافهم بدوره التاريخي في بناء المجتمع وتقويمه. فالفن يا سادة هو تلك القوى الناعمة التي يمكنها تحقيق ما يراه الآخرون مستحيلا، وعلى هذا فأنا اليوم سعيدة جدا. صباح الخير يا ست زيزي. صباح النور يا حمدية. مالك؟ ده أنا قلت هطلع النهاردة لأكي نفسيتك كويسة. يعني وش معنى النهاردة؟ ندوة امبارح، مش اختاروكي تكوني نجمتها؟ نجمتها؟ أيوة، ولا ملقوش غيري وافقت على الحضور؟ ليه؟ هو حضرتك شوية، ده انتي الفنانة الكبيرة زيزي وهدان. عارفة يا حمدية، أكتر حاجة فرحتني في ندوة امبارح تسقيف الجمهور. حسيت تسقيفه كده وانا واقفة على المسرح أو في السينما بحضر العرض الأول لأفلامي، أو حتى وانا داخلة أو خارجة في مول. الغريب جدا عندنا إن بمجرد ما يتقدم الممثل شوية في السن ويسبق اسمه لقب قدير تنسحب من حواليه كل السبوتات وعيون المعجبين وتهمله صفحات الجرايد اللي كانت بتملاها صوره. ست سميحة، في ايه؟ ماما فين يا حمدية؟ مالك يا سميحة؟ حد من الولاد جراله حاجة؟ أنا اللي هيجرالي وهموت ناقص عمري لو ما طلعتنيش من اللي اسمه أسامة. يا بنتي بطلي بقى الكلمة دي، عيب، ده انتوا ولادكوا بقوا طولكوا. تعبتي يا ماما ومش قادرة، أنا مش عارفة لو ما انتي ساكنة معايا في نفس العمارة كان جرالي ايه. طب بس استهدي كده بالله واحكيلي. تصور يا ماما، عاوز ننقل سمر ووائل من مدرستهم. سمر ووائل بقوم في ثانوي يا ماما، والمصاريف اللي كانت 2003 يوم ما قدمنا لهم وصلت النهاردة 20,000، أجيب منين وأنا موظف؟ لا إله إلا الله. وبعدين لو تفتكري حضرتك، يعني أنا من الأساس كنت رافض أدخلهم المدارس الغالية دي لأن أنا عارف دخلي ما بيناسبش الحاجات دي، إنما حضرتك وسميحة صممت. أيوه وقلت لك اطمن، مصاريف وائل وسمر عليا لحد ما يخلص. ما تأخذنيش بقى يا ماما، حضرتك من كام سنة ما بتدفعيش. أسامة سيبيه يا سميحة، سيبيه، أنا فعلا عشمتكم وخليت بيكم. واللي أنا كنت محوشه دفعته في الكام سنة اللي فاتوا، تقدري تقوليلي أعمل إيه؟ أجيب منين؟ السلام عليكم يا مدام. أهلا يا حنفي، اقعد خد نفس. يا مدام شوفي لك حل مع إدارة العمارة دي، مش معقول كل ما أجيلك بأوردر أطلع سبعة أدوار على رجلي. معلش يا حنفي معلش، ربنا هيفرجها وأدفع فلوس خدمات العمارة ويسمحوا لي باستعمال الأسانسير. إيه جايب لي أوردر بإيه المرة دي يا حنفي؟ حلقة. حلقة؟ حلقة واحدة بس؟ كل وقت له أدان يا أستاذة. قصدك المخرجين نسيوني بطلوا يطلبوني؟ بصراحة هي مش حتة مخرجين، إنما الإنتاج هو اللي بيتحكم في المسألة. أنت أجرك غالي يا مدام، وإذا حد منهم دفع لك أقل بتجري على النقابة وتعملي له قلق. حقي؟ وهو كمان حقه ما يبعترش فلوسه. النهاردة لما مؤاخذة في غيرك بتعمل اللي أنت بتعمليه بربع أجرك. وأنا خلاص بقيت زي غيري يا حنفي؟ ما تأخذنيش يا أستاذة، أنا ريجي قديم في الوسط وعارف قيمتك الفنية كويس، إنما بقى السوق عرض وطلب. سوق؟ حتى في الفن؟ خصوصا في الفن، صدقيني أنا قدامك أهو بقالي 20 سنة في الوسط، ومانيش قادر أدفع النهاردة 30,000 جنيه مصاريف عملية كبيرة للست بتاعتي. 30,000؟ ربنا يساعدك يا حنفي. اتفضلي يا مدام، لقمة على ما أصر. يا تصدقنا كنت جعانة قوي. ايه ده؟ فضلت خيرك، صينية بطاطس باللحمة وشوية رز بشعرية. جمايلك كترت عليا قوي يا حمدية، وحسابي تقل. ما تقوليش كده، انا منساش ان محدش وقف جنبي في موت جوزي وقام بكل المصاريف وزيادة غيرك. اصيلة اصيلة يا حمدية. المهم طمنيني، عملت ايه في مشكلة ابنك الكبير؟ مقفلة زي الدومن يا أستاذة. ازاي؟ الواد اللي هو خبطه بالموتوسيكل عيلته كبيرة وقادرة ورأسهم وألف سيف، لينفذوا عليه حق العرب وندفع لهم 25,000 جنيه يا يتربصوا له ويكسروا فيه حاجة زي ابنهم. افتحي يا ماما التلفزيون وهاتي القناة الأولى أوام. في ايه يا سميح؟ مستضيفين الوزير الجديد وبيعلن انه هيكرم مجموعة من الفنانين الكبار وذكر اسمك. ياه يبقى رد فيا الروح يا بنتي. ألف مبروك يا أستاذة. ومن المكرمين في هذا الحفل أيضا الفنانة الكبيرة زيزي وهدان، وتم منحها شهادة تقدير وكذلك جائزة الهرم الذهبي تقديرا من الدولة لمشوارها الفني المتميز. يا حبيبتي يا ماما، شايف طالعه على المسرح برشاقة ازاي؟ فرحتها بالتكريم رجعت لها ثقتها في نفسها يا أسامة. أيوة منورة الشاشة وزي ما تكون صغرت 20 سنة. والجايزة كبيرة. تفتكر الهرم ده دهب خالص؟ ولو كده يساوي له كام دلوقتي؟ لا لا بقولك ايه، اوعى تكوني بتفكري تاخديه وتديه لإدارة المدرسة بدل المصاريف. ايه رأيك يا سميحة؟ انا هحط الهرم الذهبي على البوفيه قدام باب الشقة كده. ها الله يا ماما، ده فعلا أنسب مكان. بصي كده، ده نور البوفيه والركن كله. لا ده نور سنين عمر الفني اللي ضلمها النسيان والتجاهل. عارفة يا سميحة، وأنا طالعة للمسرح أستلم الجايزة كنت حاسة أني ملكة، ودي لحظة تتويجها، وسيطرت علي رغبة جديدة أني أحط الهرم فوق راسي زي التاج وامشي واسقة الخطى زي كليوباترا. سلام عليكم يا مدام. اهلا يا حنفي. اخبار مراتك ايه؟ الحمد لله. والله يا استاذه لو اطول ابيع روحي ابيعها بس هي تخف وتعيش. اتفضلي يا مدام، الاوردر المره دي احسن، 4 حلقات. لازم تكريم الوزير فكرهم بوجودي. صحيح، مبروك. الصراحة الجايزة حاجة اكسترا، الهرم الذهب ده حكاية. اهلا يا حمدية، اتفضلي. فرغلي العرباجي هيجيب لك انبوبة البوتاجاز النهاردة بالليل. اخيرا، بس ده انا هيتصلوا بي النهاردة انزل اصور، بس لا لا ده انا ما صدقت. بقولك ايه، بصي حاسب لك نسخه من مفتاح الشقه تحت الدواسه. طيب هو حضرتك هتنزلي امتى بالظبط يا استاذه؟ اول ما يكلمون. طيب طيب بالسلامه. طيب استاذن انا. سلام عليكم. وانا هنزل على البوابه احسن فرغلي يجي ما يلاقينيش. ماما. ايوه يا سميح. انا بمناسبه تكريمك عزمك النهارده على العشاء. عشاء؟ عشاء ايه بس يا سميحة في ظروفكم دي؟ ها ما تكسفينيش بقى، ما هي حاجة على قد ما قوسهم كده، شوية سندوتشات في المطعم اللي في ظهر العمارة. سمر ووائل فرحانين بتكريمك وبيقولوا عاوزين يحتفلوا بتيتا، هتكسفيهم؟ لا لا لا ما اقدرش ابدا. خلاص اطلعي خليهم يلبسوا. بس اسمعي يا سميحة، اول ما هيطلبوني للتصوير في اي وقت هسيبكم من غير مناقشة. أنا أسفة حضرة الضابط عن انفعالي، لكن صدقني أنا مصدومة ومش قادر أحوش دموعي. وأنا فاهم وقادر أستوعب الهرم الذهبي ده كان بيمثلك إيه. بعد ما حسيت إن عمري راح حضر في مشوار فني محدش قدره، وربنا يبعت رمز لتكريمي يوم يتسرق. هيرجع هيرجع إن شاء الله يا فنانة. اهدي بس كده من فضلك واحكي لي كل حاجة. والدتك قالت انك سبتيها في المطعم لما حسيتي بالبرد ورجعت تجيب الجاكيت يا مدام سميحة. ايوه بس انت تأخرتي حوالي ساعة، رغم ان الحكاية ما تستغرقش اكتر من 10 دقايق. اصلي قابلت السكرتيرة بتاعت مدرسة الولاد ولقيتها فرصة تفاهم معاها علشان تأخيري في دفع المصاريف. عمليه البوابة شهدت انها شافتك في العمارة تاني بعد ما نزلت من عند مدام زيزي. ايه اللي رجعت تاني يا حنفي؟ ما انا بقى اتفاجئت بعد ما ركبت الميكروباص ان المحفظة ضاعت. قلت ارجع اشوفها، يمكن تكون وقعت مني في شقة الاستاذة. ومش كان كفاية تسألها في مكالمة تليفون اسهل يا حنفي؟ طبعا، بس تليفوني ما كانش فيه رصيد يا باشا. وبعدين؟ بس يا باشا طلعت خبطت ما لقيتش حد، مشيت. انت واثق انك مش هتلاقي حد؟ لانك سمعتها قبل ما تمشي وتأكدت انها نازلة للتصوير، زي ما سمعتها كمان وهي بتقول للبوابة حاسب لك نسخة من مفتاح الشقة تحت الدواسة. هو قصدي حضرتك يا باشا ان انا رجعت خدت المفتاح فتحت وسرقت الهرم، صح؟ صح. طب وانا ايه اللي كان يضمن لي ساعتها ان حمديه البوابه لسه ما طلعتش وحلاقي المفتاح زي ما هو تحت الدواس؟ لانك ما مشيتش، وقفت تراقب الخارج والداخل من بعيد. انا يا باشا لا طلعت قبل حنفي ولا بعده، فرغالي العرباجي ما جاش بالانبوبه من اصله. ازاي بتنكري انك طلعت الشقه وبصماتك على المفتاح؟ ها؟ لا لا، بصمات ايه؟ انا عمري ما لمست المفتاح ده. الغريبة في تقرير البصمات ده يا فندم انه بيأكد وجود بصمات لحنف الريجي وسميحة بنت الاستاذة زيزي كمان. بصمات سميحة تبدو شيء طبيعي يا شريف، لانها بنتها وممكن جدا تكون ادتها المفتاح في اي وقت واستعملته. ابدا يا فندم، صحيح سميحه بنتي وساكنه فوقيه، انما من ساعه ما اتجوزت لا عمري اديتها نسخه ولا حتى اضطريت اسيبه لها. غريبه يا فندم، اللي سرق الهرم الذهبي حنفي الريجي. هي مش حمديه البوابه شهدت انه رجع العماره تاني؟ تفتكر ليه يا حضره الضابط؟ من فضلك وريني المفتاح كده. ايه ده، المفتاح ده مش بتاعي. بتقولي ايه؟ بقول لي سيادتك مش مفتاحي. طب اتفضل معايا جربه في الباب كده بنفسك. شفت حتى مش داخل في القلب ازاي؟ ده مش المفتاح اللي سبته تحت الدواسة يا فندم. الجاني بعد ما سرق الهرم الذهبي غلط وهو بيرجع المفتاح وحط مفتاحه هو. الغلطة اللي بيسيبها وراه كل مجرم يا فندم. سؤال أخير يا أستاذ أسامة، لما مدام سميحة رجعت مع الأولاد من المطعم حضرتك كنت موجود ولا رجعت لقيتهم؟ أيوة كنت موجود، وأنا اللي فتح لها الباب بنفسي. أنت اللي فتح لها؟ أنا بشكرك. قافلة باب أوضتك كده ليه يا حمدية؟ ما أنا أديني قاعدة على البوابة والوحدي، حسيبه مفتوح ليه؟ كده ولا المفتاح ضاع مثلا؟ لا لا ضاع. لقيت محفظتك يا حنفي؟ هلاقيها فين وازاي يا باشا؟ وانا يا دوب روحت لقيتكم بتستدعوني. مفتاح شقتك فين يا حنفي؟ ما هو لا، ما العيال بيفتحوا لي سعادتك. انا ما بسألكش بتدخل شقتك ازاي، بقول لك مفتاح شقتك فين. هو اصله ضاع مع المحفظه. التلاتة يا شريف حاولوا يسرقوا الهرم الذهبي، حمدية وسميحة وحنفي، وده بيأكدوا وجود بصمات التلاتة على المفتاح. بالظبط، إنما واحد منهم بس هو اللي سبق وسرق وساب مفتاحه تحت الدواسة بدل مفتاح زيزي، وطلع بعده التاني وخد المفتاح وطبعا ما فتحش، وبعده التالت وبرضه المفتاح ما فتحش. يبقى صاحب الباب اللي المفتاح ده هيفتحه هو الجاني يا فندم. ده صحيح، ولو إني عرفته خلاص. مين؟ حمدية ولا سميحة ولا حنفي؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. سيداتي وسادتي، يسعدنا تلقي مكالمتكم من الآن ولمدة ساعة على رقم الداخلي 3222 أو رقم التليفون 257-8120، ونتمنى لكم دائما التوفيق، وبالمساء إن شاء الله في 6:10 سيذاع الحل. كل التوفيق لكل المستمعين.